يقول إن جمع قال التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، كيف نفهم وجوب البدنة من خلال المتن؟ اكتفى بالسابق وعليه بدنة، لأنه إذا كان في المباشرة فيها بدنة فباب أولى، كذلك الوطن، يعني ذلك المصنف ما ساقه مرة أخرى. يقول عليه قضاء يوم واحد من رمضان العام الماضي ثم نويت أن أصومه اليوم ثم شربت ماء قبل الفجر بحوالي 40 دقيقة ثم نمت، والنية في الأصل هي أن أشرب الماء قبل الفجر 5 دقائق، فماذا علي؟ عليك شيء، صيامك صحيح. يقول هل طعام 10 مساكين في كفارة الأيام نفس الصفة التي في الفدية؟ نعم، نصف صاع من تمر أو شعير أو وقت أو قوت أهل البلد أو مجبر. والله عز وجل أطلق الإطعام في صفة اليمين، ذلك الله قال فكفرته إطعام 10 مساكين. فإذا قيل ما هو الدليل على المحظورات الإحرام بالتخير بهذه الأمور، الدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وحديث كعب بن عجرة في البخاري ومسلم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسلم أراك يعني تشتكي من رأسك، قال نعم، فقال له احلق وفدي، أطعم 10 مساكين، أطعم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو ينسك يعني ذبح شاة. يقول هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ لا ما يجوز، المذاهب الأربعة كلها لا يجوز الرجم قبل الزوال، أي الأحناف والمالكي أو الشافعي والحنابلة كلهم يحددون الرمي بعد الزوال، يعني بالنسبة لليوم 11 والثاني 10 13. في صحيح مسلم كان يسلم يتحين الزوال، فلما قيل زالت يعني الشمس رمى. اللهم صل على محمد. يقول ما هو الوارد عن يسلم في القراءة في صلاة الفجر في أيام الأسبوع وفي يوم الجمعة؟ الجمعة مثل ما هو معلوم كان يسلم يديم قراءة السجدة والإنسان، وفي غيرها كان يسلم يطيل القراءة في الفجر، والله يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول إذا نسيت فوضعت الطيب وأنا لا أدري فماذا علي؟ يأتي إذا نسي أو ما نسي. شيخ الإسلام يرى أن من فعل شيء محظورة الإحرام وهو ناس أو جاهل فما عليه شيء سوى جزاء الصيد، وسيأتي. يقول إذا حلق ما لا يحصل بزوال أذى فهل يأثم؟ نعم يأثم، والأصل الإنسان يحرم يعني يمنع نفسه من ارتكاب شيئا من ذلك. يقول هل من يرتكب 4 محظورات فهل له 4 كفارات؟ نعم. استغفر الله يقول من أحرم بالحج وهو لابس طاقية وغترة وعقالة فهل يعد محظورا من جنس واحد؟ نعم، اللي هو تغطية الرأس، أو اللي لابس طاقية وعمامة وغترة وعقال جنس واحد اللي هو تغطية الرأس، ولو لبس فقط ثنيلة وملابس داخلية تستر عورته كفارة واحدة، لو لبس فقط تحت الإزارة والرداء لبس ما يستر عورته ففيه كفارة وهي لبس المخيط، ولو لم يلبس الإحرام إنما لبس ما يستر عورته وفنيلة وثوب وفوق الثوب ما يسمى بالكوت وفوق الكوت مشلح، نقول كفارة واحدة لجنس واحد. يقول إذا قلم ظفر أو ظفرين فهل تلزمه الفدية؟ على قول المصنف إذا قلم ظفر إطعام مسكين، ظفرين إطعام مسكينين، يقول هل يجوز أن يطعم المساكين يطعم في يوم واحد؟ نعم ما في بس ما يشترط. يقول شخص تدهن بدهن وتطيب ناسيا كان أم جاهلا؟ على كلام صنف عليه فدية وعلى كلام شيخ الإسلام لا شيء عليه. نعم. قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول شخص أحرم بعمرة ونسى العمامة بعد وقت ثم نزع فهل عليه شيء؟ يأتي إن شاء الله إذا ارتكب شيء من حرمات الإحرام ناسا يأتي أو جاهلا. القول مصنف عليه. يقول إذا ارتكب محظور ثم فدى ثم عاد نفس المحظور فلزم كفارة أخرى؟ نعم تلزم. يأتي ومكرر محظورا من جنس واحد يأتي إن شاء الله. يقول ما هو المسكين؟ المسكين الذي يجد قوت نصف السنة إلى أقل السنة، هذا المسكين. يقول قال تعالى في سورة النحل ولا في سورة النمل ولا تكو في ضيق مما يمكرون، في سورة النحل ولا تكو في ضيق، وفي النمل ولا تكون في ضيق مما يمكرون، لماذا حذفت النون؟ هنا ناهية وهنا نافية. يقول هل المباح من أقسام التكليف من أقسام الأحكام التكليفية أم يعد تكملة لها؟ يعد تكملة لها، يعني أن لا يؤثم عليها الشخص ولا يثاب. مثل الآن الواقع يعني اللباس هذا لا يعتبر من الأحكام التكليفية إلا ما جاء النهي به، مثل النهي عن لبس الأحمر، فلك أن تلبس ثوب مباح نقول هذا مباح، ولك أن تلبس إزار ورداء نقول مباح. يعني ما نقول أن السنة للشخص يلبس رداء وإزار، لماذا؟ لأن هذا من أمور المباح عادات. ومثل ما هو منتشر الآن عند بعض الشباب تطويل الشعر، وإذا ناقشت يقول هذا سنة، أقول لا، هذا من باب العادات لا يدخل فيها الأحكام التكليفية. تطويل الشعر لا نقول أنه سنة يجر الشخص عليه، وإذا كان في فتنة أو تشبه بغير المسلمين يأثم الشخص عليه، والافتتان به أقرب، ففيه تقليد غير المسلمين وفيه افتتان وفيه تشبه بالنساء، فتجد الذي يطيل شعره يفعل ما يفعل بعض النساء من حركات ولا أو الأفعال، فلا يجر الشخص عليها. يعني لو قال لك شخص هذا سنة أن تقول لا. طيب النوم، لو شخص قال أنا أريد أن أنام على وسادة من أدم حشوها ليف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنام على وسادة قطن، نقول مباح هذا أو هذا، الأمر سواء، ما يجر الشخص عليها. ومثل لو شخص يلبس يركب مثلا سيارة حمراء ولا بيضة ولا سوداء، نقول مباح، الأمر فيها سواء. نعم. فما نقول الذي يلبس عمامة وفقت السنة، ولا نقول الذي لم يلبسها خلفت السنة من أحكام التكليفية. نعم نعم، وتفاصيل ذلك وتفاصيل ذلك من الحساب الثواب والعقاب والجنة والنار. يقول هل يجوز الاستدلال على هذه الأصناف والتفاصيل بما ذكر الكتب السماوية وآثار الأنبياء السابقين؟ أما الكتب السابقة فمثل ما قال ابن القيم قال 19 محرف وعشرها منسوخ، فما في أيدينا شيء منها صحيح. وأثار الأنبياء ما ذكر فيها من قبل إما تقر هذه الشريعة فنقره، وإما ألا تقره فنبطله، وإما ألا تقره ولا تبطله، فمثل ما قال سلم حدث بني إسرائيل ولا حرج، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن الإنسان ليس معناها أنه يبحث في ذلك، لا، كان المصنف يقول لك الدار الآخرة ليس لم يبينها فقط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأنبياء السابقين بينوا ذلك لأممهم. هذا معنى كلام، ليس معناه يقول ابحث في الكتب الكتب والأنبياء لا. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأمته؟ مثل ما أخبرناكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سبق لكم شفاعة عليه السلام شفاعتان خاصة به في الكرب وفي دخول الجنة، استفتاح دخول الجنة، وهذه عامة لجميع الخلق. يقول ما أقسام أن دخلوا النار وخرجوا منها؟ إما أن يدخل ويخرج بشفاعة، أو يدخل وينال عذابه كامل بعدله سبحانه، وإما أن يدخل ويخرج بغير شفاعة وإنه بفضل من الله ورحمه قبل أن يستكمل عذابه. يقول هل الشفاعة قبل المرور على الصراط أم بعد المرور على الصراط؟ إذا كان قصده الشفاعة العامة في التفريج بين موقف، هذا قبل الصراط، أول ما يقوم الناس ويلجمهم والعرق وتدنو منهم الشمس، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ليخلص الخلائق من هذا الكرب العظيم ليحاسبهم، فيأتي الله عز وجل سبحانه وتعالى ليحاسب الخلائق. يقول لو أن إنسانا مشى بين الناس وكاشف الرأس في ذلك بس؟ هذا حسب العرف، إذا كان في عرف بلد أن يكشفون رؤوسهم ما في بأس، وإذا كان في عرف بلد أن لا يكشفون رؤوسهم فكشف الرأس عند من لا يكشف الرأس من خوارم المروءة. يقول لو مات الشخص وما صلى صلاة الظهر فهل يسمى عاصيا؟ المسلم يقول من ترك العهد الذي بينه وبين الصفا فمن تركها فقد كفر. الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره يرون أن الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن عبد بن حمد الوهاب وغيرهم يرون ترك فرضا واحدا متعمدا كفر والعياذ بالله. يقول ويخرج الله تعالى من نار القوم بغير شفاعة بل بفضل ورحمة، هل نسميها شفاعة أرحم الراحمين؟ لا. ومن سلم يقول سبحانه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني يقول هذه شفاعة الله لمن؟ يشفع عند من؟ لا، هذا أمر الله سبحانه. يقول إذا قلنا إن الله تعالى يدخل الجنة برحمة قوم لم يعملوا خيرا قط فهل يكونوا مسلمين مع أنهم لم يعملوا خيرا قط؟ نعم مسلمين لكنهم عصى، ما عملوا خيرا من الأعمال الصالحة لكن فيهم الإسلام. يقول هل يجوز أن أرمي الجمرات نيابة عن زوجتي وأختي بسبب الاختلاط والزحام الشديد والمشقة؟ نعم ما في بس. يقول يخرج من النار من لم يعمل خير، هل يستدل على ترك الصلاة لم يكفر؟ لا، ورد دليل على كفر ترك الصلاة ما يدخل فيها. يقول من استيقظ بعد شروق الشمس وفاتته صلاة الصبح هل يجوز أن يواصل في النوم ثم يصليها في وقت آخر استيقظ؟ لا ما يجوز. الله عز وجل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي البخاري مسلم من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكر مباشرة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية السابقة إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فمن استيقظ مثلا الساعة 7 ما يقول وقت خرج خلاص أنام، لا، أول ما تستيقظ تسعى من الوضوء الاستيقاظ والوضوء وتصليها مباشرة. نعم. وتتنفل السنة أنك تتنفل قبلها إذا خرج الوقت، يعني تؤدي السنة مثل ما فعل النبي. إذا كان الشخص مثلا في سفر أو فالسنة أن يغير مكانه. نعم. يقول هل الفرع وارث من الزوج نفسه أو من غيره؟ من الميت، من نفس الميت. يعني لو زوجة، لو امرأة، لو عندنا زوجة هنا، تمام، زوجة تزوجت وأنجبت ابن ثم طلقت هذه الزوجة وتزوجت رجل آخر، لما تزوجت رجل آخر ماتت، ما بينهما أطفال، الزوجة الثانية ما أنجبت منه شيئا، نقول هذه الزوجة الميتة هل عندها أولاد سواء الزوج الأول أو الثاني أو الزوج العشرين أم لا؟ هل عندها أولاد أخرجت من بطنها أحد؟ يقول نعم في ولد، خلاص نقول هلك، فنقول هلكت عن ابن وعن زوج. فلا يشترط أن يكون الولد من صلب الزوج مع زوجته التي ماتت عنه. أي ولد أنجبه وهذا، أي ولد أنجبه هذا الميت يعتبر فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أم من زوجة أخرى. يعني لو شخص تزوج في أفريقيا وأنجب ابن ثم طلق تلك الأفريقية والولد في أفريقيا، ثم أتى هنا وتزوج امرأة وعاش معها 10 سنوات وما أنجب شيء ثم ماتت، ثم مات هو، فإذا قيل من هو ورثة الميت، نقول ابن اللي في أفريقيا هناك وزوجة. واضح لكم؟ فأي ولد هو تسبب في الإنجابة ينسب إليه، سواء من الزوجة هذه أم لا، وكذلك العكس، أي زوجة تزوج، لو امرأة تزوجت 4 رجال من كل رجل أتت بولد، فلو ماتت نقول هلك، هلك عن 4 أولاد وزوج، فلو زوج الأخير، الزوج الأخير يأخذ الثمن الربع وأربعة، والباقي يقسم على 4 أولاد من كل زوج لها، من هؤلاء الأولاد يأخذون الباقي يقسم بينهم سويا. يا رب تغفر وترحم. يقول لو خرجت من البيت وريد السفر فكان في ذلك الوقت صلاة الظهر، هل أترك صلاة الجماعة أجمع صلاة العصر علما أني ما زلت في البيت؟ إذا أذن منادج تصلي وتجيبه. يقول هل الجنة درجات ومنازل في الآخرة وما أعظم العمل التي يقوم بها لكي يرتفع في هذه الدرجات؟ الدرجات مثل ما قال الله هم درجات عند الله، وأعظم الأعمال التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تقرب إلي عبدي بحب مما افترضته عليه، التوحيد وأركان الدين والإكثار من النوافل والبعد عن السيئات. يقول إذا كان ابنه من الزنا هل يوثر في الزوج أم لا؟ لا ما يوثر، لذلك أسباب ميراث الوراثة كل يفيد رب النكاح، النكاح عقد الزوجية الصحيح يخرج الزنا. والأصل وارث عدم وجود الأصل وارث، يعني لو وجد أخت شقيقة وأب ما تأخذ أخت شقيقة النصف، ولو وجد جد وأخت شقيقة هنا الخلاف، تلي توريث الأخت مع الجدة. طيب نعم، مثل لي بعد مثال لأحد الأصناف يرثون النصف غير الأخت لأن سبق المثال، وغير الزوج لأن سبق المثال. ها، أخت من أب بس كده هلك، هلك عن إيش؟ أخت لأب. ها، طيب لماذا أخت لأب هنا أخذت النصف؟ نعم، أيوة عدم وجود إيش الوصل الوارث. أيوة أيوة أيوة أيوة نعم وغيره. أخت لأب لو هلك هالك عن أخت لأب بس. أيوة أيوة كذا عدم أخ شقيق أخت شقيقة كذا يعني كذا يصلح الشرط كذا. يقول إيه ولا لا بس ها. طيب يا محمد متى نشترط عدم وجود المعصب والمشارك وعدم وجود الأشقة والشقائق متى كيف؟ أشقة وشقائق سوا ولا واحد يكفي ها ها كيف كلاهما مثل ها نعم لا عندنا احنا مثال اخ اخت لاب بس مو من ضمن الشروط عدم وجود الاشقاء والشقائق في صنف نذكر الشرط هذا. طيب لو وجد أخت واحدة مو عدم الأشقاء والشقائق. طيب لو أخت واحدة للشقيقة مجموعة نعم مش تقول طيب ليه يقول عدم الأشقاء والشقائق يعني الصحيح يعني العبارة الصحيحة عشان أخت الشقيقة الأخت اللي بتأخذ النص نقول عدم الأشقاء والشقائق ولا الأشقاء أو الشقائق يكفي أو طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب اكسن من اللي يأخذ النص بس أخت الشقيقة ليه ما تأخذ النص أو تأخذ ليه ما تأخذ النص بس ليه ما تأخذ النص أخت الشقيقة ويقول له في الدفع الوارد. طيب مثل بعد مثال الصنف يأخذ النص ها بنت ابن. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن إيه لماذا استحقت النص بنت الابن اللي هو. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن تأخذ النص بنت الابن أنت ها ليه ها وجود المعصب اللي هو ابن الابن. طيب ابن الابن هنا وش يقرب للبنت الابن قد يكون اخوها او يكون ابن عمها كذا او كذا. طيب مثل لي مثال بعد غير اللي سبق بنت ابن وغير البنت وغير اخت الشقيقة وغير اخت الاب ممن ياخذ النص من في باقي الزوج. تمام. طيب لو هلك هالك عن الزوج كم يأخذ الزوج ها لا نعم عمر لو هلك هالك عن الزوج ها النص ولا يقول لكم نص ما ترك أزواجه. طيب بس هل يصلح المثال هذا نقول لو شخص هلك هالك عن زوج وزوجة يصلح؟ ها؟ أي؟ ما يصلح، لازم يعني إذا قيل هلك هالك عن زوج الميت زوجة، وقيل هلك هالك عن زوجة الميت الزوج مباشرة. طيب يا صالح، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنتين ابن، من اللي يأخذ النصف؟ ما حد يأخذ النصف. طيب بنتين ابن ليش ما يأخذ ناصر؟ بنتين ابن ليه ما أخذ النصف؟ ها؟ لا لا نعم جوده مشارك. تمام. طيب احنا قلنا بنتين ابن واختين شقيقتين كذا، اختين شقيقتين يا احمد ليه ما اخذنا النصف اللي اعلمنا جوده في الرواتب؟ وبنت ابن بنتين ابن ماشي، ضعيفين بالفرائض انتم، ضعيفين لازم تحفظون الشروط، الشروط لازم تحفظ يعني بقوة مثل جدول الضرب، تحفظ الشروط، واللي ما عنده الشروط يأخذها من موجودة، يوزع عليكم إن شاء الله بكرة واحد من الطلاب موجودة عنده. يقول توفي ميت ليس له أولاد وله أختين لأب وابن عم، وصية المرث وصية الميت الثلث لابن عمه. ما فهمت ايش قصدك، هل يصير عن وصية ولا عن القسمة؟ لو كان القسمة اختين لأب وابن عم، اختين لأب الثلثين وابن عم الباقي. نعم، ولا وصية لوالد الا اذا رضوا بقية الورثة، يعني ابن العم نعطيه فقط النصيب الباقي اللي هو يبقى له، يتبقى له الثلث، ولا نعطيه شيء من وصية فيكون له ثلثين إلا إذا رضي الأختين لأبوه.